والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في باب المسح على الخفين، نقرأ من كتاب عمدة الأحكام حديث المسح على الخفين. باب الثالث، باب المسح على الخفين، الحديث 31 في الكتاب. الحديث الأول في الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهم. الحديث الثاني في الباب والحديث 32 في الكتاب. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. هذا الباب، باب المسح على الخفين، هو باب مهم جدا في مسألة الطهارة. مناسبة هذا الباب في ذكره المصنف لأن يذكره في باب الطهارة، لأنه أحد الرخص التي سنبينها، التي جاء بها الشرع الحكيم رخص بها للمسلمين في مسألة الطهارة أو في مسألة الوضوء، كما سيأتي معنا في كيفية المسح وشروط المسح على الخفين. فكان من المناسبة بأن يأتي المؤلف أو كان يأتي بها العلماء عندما يتكلمون في كتاب الطهارة أن يذكرون هذا الباب، باب المسح على الخفين. روى الحديث الأول جاء من روايتين، رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، ورواية أخرى لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. ترجمنا لحذيفة في الحديث السابق أو في الباب السابق، علينا أن نترجم الآن للمغيرة الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو عيسى المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود الثقفي، أسلم عام الخندق وقد جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة هجرته يعني لفت بأنه كان في الكوفة وكان مع أهل الكوفة في تجارة يبدي أو في عمل، فغدر بهم يعني قتل منهم ناسا وأخذ الأموال، وكان على الكفر قبل أن يسلم. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فجاء مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: نقبل إسلامك أو قبلنا إسلامك، وأما المال فنرده عليك، لأنه مال جاء من غدر فلا يمكن أن يقبل. وكان المغيرة بن شعبة من يعني من أكثر الصحابة يعني حكمة ودهاء، حتى أو يعني وكان صاحب رأي كما روى السلف عن الصحابة رضوان الله عليهم. فكان هم أربعة، قالوا منهم المغيرة بن شعبة وعمر بن العاص وزياد، وأيضا قالوا معاوية بن أبي سفيان. هؤلاء كانوا من أهل الحكمة، في كانوا مشهورين بالحكمة ومشهورين بالرأي، حتى أن بعضهم قال بأن لو كان في المدينة سبعة أبواب مثلا وأغلقت الأبواب ولا يخرج منهما إلا بحيلة، فكان المغيرة يخرج من كل باب كما يريد. هذا دل على أنه كان صاحب رأي وصاحب دهاء وحكمة. وله قصة مشهورة في صلح الحديبية عندما وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء عروة بن مسعود ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المغيرة هو ماسك السيف ويعني يزب عن، كان عروة بن مسعود يضع يده على كتف النبي صلى الله عليه وسلم أو على ساعد النبي فيزيحه بالسيف، يقول: أخر يدك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما يضع عروة يقول: أخر يدك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه عتبة قال: من؟ قال: المغيرة، أي صاحب غدر، يعني ذكره بالغدرة التي غدرها في الكوفة. فكان المغيرة بن شعبة أيضا من يعني من أشجع الصحابة رضوان الله عليهم. والمغيرة بن شعبة له يعني مناقب كثيرة، حتى أنه ولاه عمر على البصرة، ثم عزله ولاه الكوفة بعد ذلك، ثم تولى الكوفة إلى بعد مقتل عمر إلى عثمان وأقره عثمان، ثم عزله عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فاعتزل في معركة صفين بعد موت عثمان أو مقتل عثمان، اعتزل في صفين، ثم بعد ذلك لاحق بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه وولاه معاوية الكوفة حتى توفي وهو والي للكوفة. هذه ترجمة جزء عن الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة الذي روى هذا الحديث الذي هو من أهم الأحاديث الذي في مسألة المسح على الخفين. فقال رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الحديث يبين بأن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها غزوة تبوك، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت الصلاة قالوا في صلاة الفجر. فقال أهويت لينزع الخف، أي نزلت إلى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم لينزع ومد يده لينزع الخف من النبي صلى الله عليه وسلم من رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما أي اتركهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. هنا المقصود أدخلتهما أي الرجلين، أدخل الرجلين طاهرتين في الخف، يعني هنا الضمير يعود على الرجلين، أدخلتهما طاهرتين أي الرجلين في الخف. هذا الحديث يدل أولا على مشروعية المسح على الخفين، هذا يدل أولا على من فوائد المستنبطة في هذا الحديث الذي يدل فيه على مشروعية المسح على الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للمغيرة بن شعبة عندما نزل لينزع الخفين من قدم من رجلين عليه وسلم قال دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين. ومسألة المسح على الخفين هذه كان في حكم التواتر، في حكم التواتر، يعني روي من حوالي 40 حديثا عن الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة في مشروعية المسح على الخفين، حتى أنها صارت عند كتب أهل العقيدة من العقيدة، يعني يقال بأن هذا الفارق بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع، لأن الخوارج والشيعة ينكرون المسح على الخفين، فكأن الفارق بين أهل السنة وغيرهم بمن يقول بالمسح على الخفين. فبعض تجد في بعض متون العقيدة يعني إن عندما يذكر الماتن المؤلف ويقول ومن ضمن المعتقد بجواز المسح على الخفين، ليبين بأنه يفارق أهل البدع في إنكارهم على المسح على الخفين. وقلت بأنها في حكم التواتر، والتواتر على نوعين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. ما هو التواتر اللفظي وما هو التواتر المعنوي؟ هي عندك طبعا بس أنا مش أسألك. ما هو التواتر اللفظي والتواتر المعنوي؟ التواتر اللفظي يعني عدد من الصحابة ما يتواتر، ما يمكن يتواتر كلامهم عن كده. طيب اديني مثال، عندك مثال على طول عشان الوقت، مثال التواتر اللفظي حديث لقد من النار. نعم جيد. وايضا مثال المتواتر اللفظي قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئ سمع مقالتي فاعاها فاداها كما سمعها، فرب حامل فقه او رب مبلغ أوعى من سامع، مبلغ أوعى من سامع. فأن هذه أيضا قالوا من التواتر اللفظي، وهناك التواتر المعنوي. ما هو التواتر المعنوي؟ أن المعنى الذي جاء به الحديث تواتر، كما معنى هنا في حديث المسح على الخفين، تواتر جواز المسح على الخفين حتى أنه قيل ورد عن 40 من الصحابة رضوان الله عليهم، فكأن الأمة أجمعت على جواز المسح على الخفين. والدليل على المسح على الخفين من الكتاب ومن السنة، هذا الذي معنى من السنة، حد يعلم الدليل على مسح الخفين من الكتاب؟ من القرآن. ما الدليل على المسح على الخفين من القرآن؟ فإيش الدليل؟ فإيش الشاهد؟ هنا جاء بالكسر فجاء كيف المسح؟ وأرجلكم، يعني القراءة وأرجلكم بالكسر وليست بأرجلكم، اللي دي الصحيح في الغسل، فأرجلكم لمن قرأ القراءة بأرجلكم قالوا هذه الدلالة فيها لأنها جاءت مجرورة معطوف على ما قبلها على المسح، فقالوا هذا دليل على جواز المسح على الخفين، هذا من الكتاب ومن السنة، حديث المغيرة وحديث حذيفة وحديث الباب الذي معنا وعدة أحاديث أخرى، حديث صفوان بن عسال كما سنبين أيضا في مدة المسح على الخفين. قال في هذا الحديث قال المغيرة بن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قال كنت مع النبي، فيها جواز في سفر، قالوا الجواز بالتعبير بالمعية مع الوالي أو مع الرئيس، أن تكون مع أحد معظم أو شيء فتقول كنت معه، كنت معه، فهذه قالوا أهل العلم جواز التعبير بالمعية مع الرئيس أو مع كبير القوم. أهويت أي أهوى إلى كلت إلى يديه، أهوى إلى قدميه أي نزل أو إلى بيديه ليأخذ الخف، فيه جواز مساعدة المرء لغيره من أصحابه ولو كان حتى معظما بينهم، لأن المغيرة رضي الله عنه وارضاه نزل ليساعد النبي صلى الله عليه وسلم يهوي عنه الخفين، فقالوا فيها جواز لأن يساعد المرء أخيه المرء، لا حرج في ذلك سواء كان على نفس الدرجة أو كان يعني مقدم أو محترم أو هو معظم عندهم، ولا فجواز أن ينزل المرء ليساعد أخيه كما فعل المغيرة، وهذا لينال الأجر وهذا لا ينقص منه شيء، هذا لا ينال الأجر إنه يساعد أخيه وليس فيه منقصة من الذي يفعل ذلك. هنا مسألة معنا في الحديث، هل الأفضل هنا غسل الرجلين أم الأفضل المسح على الخف؟ اختلف أهل العلم، يعني هل الأفضل عند الوضوء هو غسل أو غسل الرجلين أم الأفضل مسح على الخفين أو المسح؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال، القول الأول قالوا الأفضل هو الغسل الرجلين، قالوا الأفضل غسل الرجلين، وقال به جماعة من الصحابة ومن أصحاب الشافعية قالوا بأن الأفضل بأن يغسل المرء رجليه وألا يمسح. والقول الثاني وهو ذهب إليه بعض التابعين وإمام أحمد بأن المسح لأنه رخصة أفضل أن يؤتى، أن الله كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، فقالوا المسح على الخفين أحب لأنه فيه إتيان رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أو رخصة الشرع في ذلك. والقول الثالث على التفصيل قالوا أيسرهما أحب أو أفضل، وهذه قاعدة مهمة جدا لابد أن يضبطها طالب العلم، ما كان فيه يسر هو الأفضل عدد، فقال أيسرهما على المرء أفضلهما. فقالوا إذا كان حسب حال الشخص، إذا كان الشخص غير لابس للخف فالأولى له بأن يغسل، يعني لا يتكلف بأنه يعني يتطهر أو يلبس الخف مقصودا ليمسح عليه، فقالوا إذا كان غير لابس للخف فالأولى له لأنه أسهل له لأنه مشق عليه يعني أن يغسل ثم يلبس الخف حتى يمسح بعد ذلك على الخف، فقالوا إذن عند عدم لبس الخف يكون الأولى له أو الأفضل أن يغسل القدمين، وعند لبس الخف الأفضل له أن يمسح لأن هذه أيسر له. فهذا هو التفصيل، هذا البديع، هذا أفضل وهذا هو الذي الصحيح، بأن القاعدة عند أهل العلم بأن ما كان اليسر هو الذي يسار إليه أو أيسرهما أفضلهما حالا. هناك بعض أهل العلم وضعوا شروط للمسح على الخفين، وضعوا شروط وإن اختلفوا في هذه الشروط، قالوا من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف سميكا وأن يكون يعني غليظا وأن يكون مغطي أو ساتر للقدمين كاملا، وقالوا أن يمكن متابعة المشي عليه يعني يمكن أن يمشي به المرء فيه. والحق ان هذه الشروط كلها ليس لها يعني فيها تحكم، وهذه طبعا تجدها في المذاهب الفقهيه ولكن فيها تحكم لان لم ياتي دليل في الشرع على صفه معينه للخف، وهذا طبعا ينسحب معنى الكلام على ان كان الخف يعني مخرق أو كان الخف فيه قطع هل هذا يصح المسح عليه أم لا. والصحيح لأن طبعا هذه الشروط التي تجدها في المذاهب في مسألة شروط معينة للخف هذه ليس عليها دليل من الشرع، بل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من الزهد بمكان لم يكونوا من الأغنياء، فكانوا يعني يلبسون الخفاف وليس عندهم مال كثير، فتجد عندهم الخفاف فيها تخريق وكانت فيها لفائف وتسمى اللفائف والتساخين، ولم تكن عندهم يعني الترف أنهم يلبسون الشيء الكامل الساتر، بل أنه جاء تصريحا في غزوة ذات الرقاع عندما وسميت ذات الرقاع لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلفون اللفائف والتساخين على قدميهم هم في هذه الغزوة، ومسحوا وجاءت السنة بأنهم مسحوا في هذه الغزوة على هذه اللفائف والتساخين، ويبعد بأن تكون هذه اللفائف غير مخرقة أو غير لا يظهر قدم جزء من القدم في هذه اللفائف خاصة مع الجهاد والقتال وغير ذلك، فكان لا يبعد بأن أن يكون القدم فيها جزء مكشوف. فقالوا إذن الصحيح بأن الشروط التي وضعها الفقهاء ليست لها كما قلنا دليل، والصحيح الراجح بأن حتى لو كان الخف فيه قطع أو فيه خرقة أو كان من اللفائف ولم يغطي ساتر القدم جميعا فيجوز أيضا المسح عليه لما ورد كما بينا في غزوة ذات الرقاع وما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. مسألة مهمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نتعرض إليها كيفية من ضمن شروط المسح، بعدما بينا هيئة الخف نبين أيضا كيف أو شروط المسح على الخفين. لابد أولا أن يدخل القدمين طاهرتين في الخف أولا، بمعنى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للمغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما أي الاثنين. يعني إيش شروط المسألة؟ يعني الآن هو رجل يتوضأ قبل أن يلبس الخف فغسل رجله اليمين، وبعد أن غسل رجله اليمين أدخلها في الخف، ثم غسل الشمال وأدخلها في الخف، ثم أراد بعد ذلك يعني حدث نقض الوضوء أراد أن يمسح، هل يجوز له المسح أم لا؟ يجوز؟ يجوز، أنت حنفي فيجوز عند الأحناف، صحيح فعلا يجوز عند الأحناف، أنا أخطأت بسؤالك أنت تخليك أنت الآن، يجوز؟ يعني الآن هو معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما طاهرتين، قالوا أهل العلم عشان أوفر عليه قال لابد أن يدخل الرجلين في الخف بعد أن يكون غسل الرجلين معا، يعني بعد الانتهاء من الوضوء كاملا لا يحصل يغسل الرجل ثم يضعها في الخف ثم يغسل الثانية ثم يضعها في الخف، هذا لا يكون تحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين. قال أدخلتهما يعني أدخل الاثنين بعد أن توضأ طاهرتين، فلكن لو أدخل الرجل ولسه الثانية لم يكن قد غسلها في الخف هنا لم يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين. فهنا إن فعل ذلك وتحدث خطأ بأن المرء يستعجل فيغسل الأولى ثم يضعها في الخف ثم يغسل الثانية قبل أن يضعها في الخف، فقل هنا لم يتحقق قول النبي أدخلتهما طاهرتين، فإذا مسح لا يجزئ هنا المسح. طب إيش الحل؟ يخلع إيش؟ الخف الأول ثم يغسل رجله الثاني ثم يدخله. طب ليش يغسل؟ ما هو غسل أول مرة، يكفين يخلع الخف الأول ويلبسه تاني مرة تانية، يبقى هو أدخل الثاني. هو اللي حدث مش الأول لما أدخله لما يأكل الثاني مطهر، طيب الآن لما أدخل الثاني خلاص الأول أدخل والثاني لم يكن مطهر، فلو خلع الخف الأول ولبسه مرة ثانية فأصبح الاثنين إيش؟ طاهرتين. تصور الآن هو لما تطهر وغسل الرجل الأولى ثم أدخلها في الخف قبل أن يغسل الثانية ثم غسل الثانية وأدخلها في الخف، الأولى دخلت خطأ لأن الثانية لم تغسل، طب الثانية دخلت صحيح أم خطأ؟ لأن الأولى كانت تطهرت. طب ماذا عليه الآن في الأولى؟ أن يخلع الخف ويلبسه فقط، لما خلع ولبسه عندما لبسه في المرة هذه لبسه على طهارة الاثنين أم لا؟ لأنه قد غسل الرجلين. هذا معنى أن نقول بأنه أدخلتهما طاهرتين، هل الشروط لبس الخف عندما يدخل الرجلين يدخلهما طاهرتين؟ فضل. في فرق بين الشراب العادي والخف؟ سيأتي. طيب أنا قلت الآن ما فيش، لأن أنا قلت الآن شروط الخف هم وضعوا شروط سميك ويمكن متابعة وذلك، لكن الجورب أو الشراب يدخل من ينزل منزلة الخف بس بحيث ألا يكون يعني رقيق جدا مثل البشرة، فإذا مسحت عليه كأنك مسحت على رجلك. في بعض الشرابات الحريمي هذه اللي هي خفيفة جدا، هذه لا اللي هي كأنها يعني على تظهر البشرة، هذه ليس لا يعتبر شراب، لكن غير ذلك شراب الرجال بس بحيث يكون الشراب ساتر يعني للكعبين اللي بيسمونه الكعبين العقبين، مش الشراب الجديد ده اللي هو سمعت من الشيخ ابو خذ المايه ما تعديش منه للبشره. طيب انا قلت ساتر، لكن لو في احنا انت تسالني على الشراب، الشراب بديل للخف بس المايه بتعدي للبشره. كيف تعدي يعني؟ عشان القماش؟ القماش ما في اشكال. الخوف لا ما في اشكال. نعم ما في اشكال، بس المهم ما يكونش الشراب الخفيف جدا الذي هو غير ساتر للقدمين. نعم. قال ايش؟ هو يمسهم لا يدهم ميه. نعم. هو مسح وليس غسل. طيب. هذا من ضمن شروط المسح، بينا في الحديث مسألة هيئة الخف وبينا كيفية قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين. نبين مدة المسح، مدة المسح للخف بيانه في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عندما قال أرخص للمسافر 3 أيام وليلهن وأرخص للمقيم يوم وليلة. فهنا مهم جدا عند لبس الخف أن يتقيد بهذه المدة، فالمقيم له مدة يوم بليلة والمسافر 3 أيام وليلهن. الكلام الآن متى يبدأ هذه المدة أو متى تبدأ هذه المدة؟ المدة وابتداء المسح، اختلف أهل العلم على أقوال 3 أو في أكثر، بعضهم قال تبدأ يبدأ مدة المسح عند ابتداء مدة الرخصة عند ابتداء اللبس، هذا أول قول، عند ابتداء لبس الخف يبدأ الحس يعني لو أنت لبست الخف الآن مثلا في صلاة الظهر أو الساعة 12، فالساعة 12 اليوم التالي لابد أن تخلع الخف لأن انقضت اليوم والليل إذا كنت مقيم. والثاني قال تبدأ المدة من الحدث، يعني إذا لبست الخف على طهارة ومثلا صليت الظهر وصليت العصر ثم جاء وقت المغرب فأحدثت انتقض الوضوء، فالآن من وقت ما أحدثت قبل الوضوء أحدثت مثلا الساعة 4 ولسه المغرب الساعة 5، فمن الساعة 4 اليوم إلى الساعة 4 اليوم التالي هو هذه تحسب اليوم، يبقى هذا حسبوه من إيش؟ من لبس من الحدث. وهذا قول الشافعية، هذا القول في المذهب الشافعية يقولون حساب المدة من وقت الحدث. والثالث أن تحسب المدة مدة المسح المدة من المسح من وقت المسح، يعني الآن أنت توضأت ولبست الخفين في صلاة الظهر، صليت الظهر والعصر وانت على وضوءك والمغرب، ثم جاء العشاء أحدثت أو ما أحدثت، صليت العشاء أيضا ثم أحدثت بعد العشاء جيد، ونمت فصحيت في الليل قيام الليل أو صحيت على الفجر فتوضأت ومسحت في الفجر. يبقى هنا المسح امتى؟ انت احدثت من بعد ما صليت العشاء الساعه 9 لكن نمت وصحيت على الفجر اردت ان تصلي فمسحت في الفجر الساعه 5 مثلا رحمكم الله. فبدا وقت المسح عند هذا القول، عند من وقت المسح، من وقت ما مسحت على الخفين بدا اليوم تحسبه من الساعه 5 الى 5 اليوم الثاني رحمكم الله. فهذا أقوال الثلاثة. قلنا المذهب طبعا أضعف الأقوال من وقت اللبس، هذا أضعف. القول الثاني قول المذهب وهو قول أن يبدأ رحمكم الله، قول المذهب وهو مستدل لفعل العمر رضي الله عنه وارضاه أن المسح بعد اللبس وهو كأنه هذه تبدأ مدة المسح، ولكن الصحيح الراجح بأن المسح ورخصة، والرخصة تبدأ من الاستعمال. فإذا كنت لبست الخفين وأحدثت هذا لا إشكال ما لم أنت لم تحتاج إلى المسح، لكن عندما احتجت للمسح على الخفين هنا بدأ حساب وقت المسح، من وقت ما بدأت أن تمسح هنا يبدأ حساب اليوم للمسافر والثلاث أيام بليلهن للمقيم. هذه المسألة. مسألتي معنى أيضا، هل الخفين يمسح له من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، أم من الحدث الأصغر فقط وليس من الحدث الأكبر؟ هذا جاء أيضا في حديث صفوان بن عسال، يعني بمعنى رجل أحدث حدث من انتقد الوضوء فلو أن يمسح الخفين، طب رجل أجنب نام من الليل وكان ماسح على الخفين فقام من الليل محتلما فأراد أن يغتسل للجنابة، أو المرأة لبسته ثم حاضت وطهرت من الحيض أو النفاس، فهل لها أن تمسح على الخف أم لا ليس لها تمسح على الخف؟ هذا ظهر جليا في حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا ننزع خففنا من بول وغائط ولا نوم إلا من جنابة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في حالة البول والغائط والنوم لا يعني ينزع الخف بل يمسح عليه، أما في حالة الجنابة لا يجزئ المسح على الخفين بل يجب أن ينزع الخفين ويغتسل ليتطهر. المسألة التي معنا بعد ذلك مسألة هيئة المسح، كيف يمسح على الخفين؟ فيها أقوال عند أهل العلم، أقوال قولين، قول الأول المالكية والشافعية قالوا بأن يمسح أعلى الخف وباطن الخف، أعلى الخف وباطن الخف، أيوة ظاهر الخف وباطن الخف، هذا الشافعية والمالكية، قول الأول الشافعية والمالكية قالوا الظاهر والباطن. ولكن حتى نبين بأن عندهم لو لم يمسح الباطن لا يعني يجزي أيضا، ولكن قالوا من السنة يمسح الظاهر ويأتي بالباطن. وقال فمسح عليهما لأن المشروع هو مسح الأعلى والظاهر، وقلنا بأن المشهور عند الشافعية والمالكية بأن يمسح من الأعلى واستحباب مسح الأسفل، لكن إن اقتصر على الأعلى يجزئه وكأنه لا يريد، يعني يقول بأن الباطن ليس بلزوم ولكنه على الاستحباب. والقول الثاني قول الحنابلة وهو أن المجزئ هو المسح الظاهر، بل قالوا بعضهم بأن المسح الباطن فيه من البدعة، يعني هذا فيه زيادة في الابتداع، لأن ورد بالسنة الصحيح عن علي رضي الله عنه وارضاه، وهذا السنة الصحيح قالوا لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، فبين ذلك بأن المسألة تعبدية وأن جاءت السنة بالمسح على الظاهر وليس المسح على الباطن. لماذا على الباطن لو كانت المسألة بالرأي؟ لأن الذي يلامس الأرض الذي يحتاج إلى المسح هو الباطن، ولكن لما جاء المسح بالظاهر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بأن المسألة تعبدية ليس فيها رأي، وهذا السند قد صح عن علي رضي الله عنه وارضاه. فقالوا إذن الصحيح هو المسح على الظاهر وليس على الباطن، بل أن بعضهم بدع من يمسح على الباطن على أنه لا، وهو الذين أصحاب القول الأول حتى نبين يعني استدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يمسح على الظاهر الخف وباطن الخف، وهذا الفعل فيه كلام، هذا السند فيه كلام يعني عند أهل العلم. لذلك الصحيح هو المسح على الظاهر فقط لأن صح الأثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه. معنا مسألة مهمة جدا في مسألة تفضل، مسألة من لبس الخف ومسح على الخف ثم نزع الخف. يعني الآن توضأ ثم لبس الخف. جيد. الحالة الأولى أنه أحدث ثم أحدث فأراد أن يصلي مرة أخرى فتوضأ ومسح على الخف. جيد. ثم نزع الخف. هل نزع الخف بعد المسح عليه بحدث ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ هذه المسألة مما يعني يتعرض إليها كثيرا ويسأل عنها. هذه فيها أقوال ثلاثة عند أهل العلم، وبعضهم وضع قول رابع سنبين القول الأول. يمكن يعني احتساب قول الجمهور، وهو قول الشافعي أو الشافعية في الجديد. قالوا يكفيه إذا نزع الخف أن يغسل رجليه فقط ويصلي. هذا القول الأول، وهو قول الشافعي، الشافعي في الجديد، وقول الأحناف. أنت قلت عرفت أنه أحناف أنا على طول، لأن الأحناف يقولون مع الشافعية في الجديد بأنه إذا نزع الخف عليه أن يغسل رجليه فقط ثم يصلي. القول الثاني قول الحنابلة، قالوا ينتقد الوضوء بنزع الخف، ينتقد الوضوء، وهو قول الشافعي في القديم أيضا، وعليه إعادة الوضوء ولو صلى ذلك لا يجزئه. القول الثالث وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا شيء عليه ولو صلى ذلك يجزئه، ولا يحتاج لا لغسل القدمين ولا لإعادة الوضوء. سببين بالأدلة. في قول رابع جعلوا للمالكية، قالوا إن كان قريب عهد بالوضوء فيغسل القدمين، وإن لم يكن قريب عهد بالوضوء يعيد الوضوء. انتقد. وطبعا سنبين العلة عند كل منهم. نعم. القول الأول قلنا من الشافعية في الجديد والأحناف، قالوا يكفي غسل القدمين. هم قالوا لأن لما نزع الخف ذهبت طهارة القدمين الرجلين، فلابد له من الطهارة للرجلين. ولما قال الأحناف والشافعي في الجديد بأن الموالاة سنة وليست واجب، الموالاة بين الأعضاء، فقالوا إذن يكفي غسل القدمين فقط، على أن الجديد عند الشافعية بأن الموالاة ليست ركن بل هي سنة، وكذلك عند الأحناف. لذلك قالوا يكفيه غسل القدمين فيكون أكمل الوضوء. والقول المالكية أيضا عندهم مؤثر على مسألة الموالاة. والحنابلة الذين قالوا ينتقد الوضوء، قالوا ينتقد الوضوء لأنه ويجب أن يعيد، لأن الموالاة عندهم واجبة. فقالوا لما نزع الخفين فنزعت الطهارة من القدمين، ولأن الموالاة واجبة. واستدلوا أن الموالاة واجبة بحديث من؟ حديث اللمعة، حديث خالد بن معدان الذي جاء الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فوجد فيه لمعة، فقال ارجع فتوضأ، ثم رجع فوجد اللمعة فعلمه الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعه مرة أخرى قال لو كانت الموالاة ليست واجبة لقال اغسل قدميك فقط. فلما رجعه بإعادة الوضوء فقالوا إذن الموالاة واجبة، فاستدلوا على أن الموالاة واجبة وأنه قد كشف القدمين، فانتقد الوضوء بكشف القدمين أي بنزع الخف، فيجب عليه إعادة الوضوء. تمعي إلى هنا. قول الثالث قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا ليس هناك دليل على نقض الوضوء بنزع الخف. قالوا الدليل ثابت بالطهارة، بالطهارة أنه تطهر، وليس عندنا دليل على أنه إذا نزع الخف انتقضت الطهارة. فإذا لم يكن هناك دليل فنحن على الأصل، على الحكم الأصلي بأنه ما زال متطهرا، فلا يحتاج بأنه يعيد الوضوء ولا يحتاج أصلة لغسل القدمين. هذا من الأصل. واستدلوا بالقياس، الشيخ الإسلام ابن تيمية أتى بقياس، قال نحن نقول بأن إذا قام الرجل وكان ذو شعر كثيف فمسح على رأسه يعني مسح على شعره وفي الوضوء، ثم بعد أن مسح على شعره صلى، خرج من الصلاة فذهب إلى الحلاق فحلق رأسه فأصبح الشعر مش موجود، فقالوا هل تقولون بأنه ذهاب هذا الشعر ينقض الوضوء وعليه أن يتوضأ مرة أخرى؟ فنحن نقيس مثل ما حدث في الشعر على الخف، هو وضع الخف فمسح عليه ثم نزع الخف، نزع الخف لم يسلب القدمين الطهارة التي كانت موجودة من قبل، كما أن نزع الشعر لم يسلب الطهارة التي كانت في الرأس عندما مسح عليه. فنحن نقيس مسح الشعر، نزع نزع الشعر على نزع الخف، او حلق الشعر على نزع الخفين. وهذا قالوا هذا قياس ايضا يبين لنا بان حتى اذا نزع الخفين فلا يكون هناك طهاره، لا ينزع فيه الطهاره. واستدلوا ايضا، وهذا يعني سأبين، واستدلوا بحديث او باثر صحيح عن علي بن ابي طالب عند البيهقي بان علي رضي الله عنه وارضاه قام فبال واقفا، انتبهوا يعني احدث، بال واقفا سيتوضا ولبس قام فبال واقفا فتوضا فمسح على النعلين، يعني بال واقفا ثم توضا فمسح على النعلين وفي على الخفين، ثم دخل المسجد فاقام المؤذن الصلاه فقال فنزع الخفين فقام فصلى بالناس. وهذا الحديث صحيح عند البيهقي وصح عند البيهقي، فقالوا هذا الأثر عن علي بن أبي طالب يبين بأن علي مسح بعد كمان بعد إيش؟ بعد أن بال، يعني بعد أن أحدث فتوضأ ومسح على الخفين ثم دخل المسجد فنزع الخفين وصلى بعد أن أقام المؤذن الصلاة. وقد صح هذا الأثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه ولم يظهر لنا مخالف. فقال هذا الأثر مع الأصل بأنه لا يوجد دليل على أن نزع الخفين ينقض الوضوء، مع القياس الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فترجح له بأن نزع الخفين لا ينقض الوضوء. ايش رايكم في الاقوال الثلاثه وكيف ترجحون؟ نزع النعلين، هي الروايه فيها النعلين ثم نزعها وصلى. مفيش كده يا شيخ، بس هل ينفع نقول ان المسح الخفين بدل على المسح عن الغسل كامل؟ ما هو المسح بدل، نعم عن الشيخ لو بدل الاصل موجود يبقى اذا قلت الماء بطل تيمم باخد قياس على التيمم، لو خدنا قياس على كده اذا وجد الاصل خلاص بطل التيمم اللي هو بطل المسح. طب هذا لو انا اردت الوضوء، الكلام اللي انا لا اريد الوضوء الان، احنا معك في لو اردنا الوضوء لازم يغسل رجله، لذلك لا احنا كلامنا الان مجرد نزع الخف هل انتقض الوضوء ام لا؟ يعني انا توضأت احدثت وتوضأت ومسحت على الخف او على الشراب، ثم ودي تحدث كثيرا دخل البيت ونسي راح قلع الشراب، هل انتقض الوضوء ام لا؟ الان هو لا يريد ان يتوضأ، هو على كما هو عايز يقوم يصلي الان، يريد ان يصلي. لا ما انت بتتكلم في حاله اذا نزع واراد مره اخرى يتوضا، فلا كلام في ان هو الان خلاص لابد ان يغسل. لذلك حتى نقول له اذا ادخل اذا بعد ان احدثت ومسحت فنزعت فرجعت لبست تاني، نقول لك انت لابد تتوضا لانك انت لبستهم على غير طهاره عند اللبس مرة أخرى، لكن كلامنا ليس في اللبس، في اللبس مرة أخرى لبست الخفين على غير طهارة أنا كنت أحدثت، هذه لابد، لكن كلامنا الآن في الأقوال الثلاثة الذي نزع، قول الجمهور من الحنفية والشافعية بغسل القدمين، وقول الشافعي القديم مع الحنابلة بالوضوء، والثالث بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا عايز أقيس مع التيمم. طب أنت الأول لازم تقول هاخد هتاخد أنهي قول؟ أنا باخد بالقول هو الشيخ ابن تيمية ده اللي باخد بيه. آه. بس هي الإشكالية دي أنا هرد عليها بس. لو واحد لو أنا دلوقتي متيمم تمام؟ وهو طاهر ووجدت الماء. متطهر يا متيمم، مالكش دعوة بالتيمم. تيممت يعني تيممت. طيب. ووجدت الماء. هل أبقى طهرتي ولا أخد وضوء تاني؟ بس بس هذه فيها دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما الرجل الذي كان سيأتي معنا عموما الرجل الذي أجنب ودخل ما صلى فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أجنبت ولا ولا ولا, ولا ماء، فقال كان يكفيك الصعيد الطيب. وهذه رواية، لا الرواية الثانية أن الرجل أيضا كان أجنبا فقالوا كان يكفيك، فقال فلما جاءه الماء قال اتق الله ومسيه بشرتك، يعني فعلمه بأن عدم وجود الماء ولو 10 سنين في الرواية الثانية بأنك تتوضأ، لكن لما جاء الدليل فأنت معك دليل في التيمم، أنت عايز تقول من أنا هتقيس بقى. ما هو طيب ما هو هتقيس إيش؟ مفيش دليل على انتقاد الوضوء، هذه فارق القياس مع الفارق. احنا نتكلم انت الان تريد ان تقول ان نزع الخف حرر النزاع، نزع الخف ينقض الوضوء، فهمت مقصدي؟ او نزع الخف ينقض طهارة القدمين. طبعا هو ينقض الوضوء وينقض، هو أصالة هينقض الوضوء، لانه لما قالوا بالموالاة واجبة جعلوه يتوضأ، ولما قالوا بالموالاة غير واجبة جعلوه يكمل على الطهارة، فكأن الوضوء انتقض عنده ليس بكاملا. فأنت الآن لابد انك تختار، انت اخترت ابن تيمية، طب هترد على هترد عليهم بايش؟ بكلام ابن تيمية؟ يعني انت رجحت على طول كده في الأثر. ايش الأثر؟ علي رضي الله. فأنت رجحت بالأثر. طيب شوف كلام ابن تيمية برضه، عشان اصل بكاء بقاء مكان على مكان، الاصل بقاء مكان على مكان، هو الاصل ان هو كان طاهر فيظل على مكان. وانت ايش رايك؟ انت رجحت ابن تيمية على الاصل انه لا على انه لا يوجد دليل على نقض الوضوء. طب كشف القدمين، لا يوجد دليل على نقض الوضوء، احنا كان على نقض الوضوء مش كشف القدمين. لكن شيخ انما هو نزع الخف كان حركة الأصل إن هو طالما توضأ ولبس الخف، إن ده النبي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يوما وليلة للمقيم والثلاث أيام بلليلة للمسافر، خلاص فالأصل ده الأصل عنه. فالأصل ماشي، ما هو نزع الخف، هو نزع الخف الذي اللي فيه الرخصة، نزع الرخصة. لكن الشيخ إنما هو قبل ما يقول ما غسلش القدمين مكشوفتين الآن، فما غسلش. هو ده مالوش علاقة بالوضوء. كيف؟ يعني هو كده توضأ لما كانت رجليه كان في خف، خلاص هو كده وضوء مستمر، فوضوء لا ينتقد الا من نقض وضوء. ما هو قالوا نزع الخف الذي هو الرخصة ينقض الوضوء، كأنه زي ما قال لك الراجل ده كده حضر الماء فبطل التيمم. ليس لازم معلوم مش حضرتك، هو كلامه وجيه، خلي بالك ان هو بيقوله يعني ان هو قاس على بس الثانية فيها دليل. والقياس في العبادات لا يلجا اليه الا بشروط ضوابط عزيزه. ده اللي بقول لحضرتك عليه، هو مفيش دليل على اصلا على نقض الوضوء بنزع الخف. يعني هو الاصل ان احنا نتكلم ان الوضوء صح. الان انت صليت بالقدمين بدون الخف. لا وانت لم تغسل القدمين. انا ماليش اقول لك هو ايش بيقول الجمهور. قالوا انك الان انت لما نزعت الخف فالان انت قمت لتصلي بالقدمين. والاصل في الصلاه طهاره. فهل انت قدمين دخل فيهم طهاره؟ قالوا لا لم تغسلهم، فانت تحتاج الى ان تغسل القدمين. طبعا على من قالوا بقى بالموالاه واجبه فقالوا الان خلاص انقضت الموالاه لازم تعيد الوضوء، وان قالوا بالموالاه غير واجبه فقالوا اغسل رجليك فقط، يبقى انت حققت الطهاره للقدمين. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع الخفين في الصلاه، لا على علي مش الخفين، ده موضوع اخر خالص، مفيش فيها دلاله انه مسح على النعلين اصاله. ده مسح على النعلين. طب انت هترجح ايه؟ مفترض ان هو رجحت ايش؟ الاسلام طبعا قوي. طب ليش؟ الاثر يعني انا لا يرد. اظن ان اول ما كلامه في الشعر دي قياس طب ايش كلامك في القياس؟ انا اريد تفندوا لي، احنا بنتناقش علميا الان. انا جيد، انا بسمع لان عايز كل واحد هيرجح بناء على ايه. جيد يعني في هي النظره في انك ترجيح مهمه جدا، لكن انت الان طب ايش القياس؟ ايش الاشكاليه في القياس؟ انت ايش قلت ايه؟ انت حنفي هتسيب المذهب وتيجي تروح فين؟ مش هسيب المذهب، المذهب ان شاء الله. طيب يعني انت هتنافع عن اللي لابد يغسل القدمين فقط؟ شوف هم يقولوا اه اولا نغسل وبعدين نلبس وبعدين نص ساعه او ربع ساعه مش انام نخلع تاني، صح كده؟ مذهبين اولين المساله؟ لا المساله اذا انت احدثت فتوضات فمسحت على الخف جيد، ثم بعد فتره رحت نازع الخف. فهمت الان المساله؟ فانا لما نزعت الخف الان هل وضوء انتقد ام لم ينتقد؟ اردت تصلي هل لابد انك ايش هتفعل الان؟ تغسل القدمين ام تعيد الوضوء ام تصلي؟ عندكم في المذهب لا انتقد، مش انتقد، عندكم في المذهب انتقد بس يكفي غسل القدمين لان باقي الاعضاء فيها طهاره والموالاه ليست واجبه، فقالوا يغسل القدمين فقط ويصلي. ليس من نواقض الوضوء. نعم بس القدمين، لذلك قالوا القدمين لابد مش طاهرتين الان لانه مكشوفتين ولم يغسلا، ولأن الوضوء مركب عبادة مركبة، لكن الموالاة لا يشترط فيها، فيكفيك أنك تغسل القدمين وعلى ما باقي ما غسلت من الأعضاء وتصلي. ماذا قال الباقي المذاهب في الرجل الذي يحلق شعره؟ هم ردوا على هذه، هو أرد أنا بقى. طيب قالوا أولا قالوا يعني قالوا القياس، هم قالوا القياس قياسهم ضعيف. هذا لماذا؟ هم قالوا بأن المسح على الخفين بدل ومسح الرأس أصل، ولا يقاس البدل على الأصل. قالوا مسح الرأس ركن أصل في الوضوء، أما الخفين رخصة وبدل عن القدمين، فلا يقاس البدل مع الأصل. فهذا القياس قياس ضعيف ومع الفارق. وهناك حقا بعض من رجح قول ابن تيمية أيضا قالوا بأن القياس هذا ضعيف، فهم ردوا عليهم قالوا مسألة الأصل والبدل هنا ليس لها اعتبار. نعم هو هذا أصل وهذا بدل، لكن الاعتبار عندنا بأن الشيء المغسول قد نزع، فالشعر نزع والخف نزع، وهذا الذي هذا المطلوب في القياس الآن. لا يهمنا إن كان أصلا أو بدلا، لأن اللي يهمنا أن الشيء اللي هو قد مسح عليه قد نزع، فهنا نزع الشعر وهنا نزع الخف، فلا ومسألة أنه أصل أو بدل لا تؤثر في القياس معنا. هذا رد عليهم. القياس فيه كلام انصافا، حتى لمن رجح قول ابن تيمية القياس فيه كلام، لأن يعني كان الرد هذا وجيه أيضا، لأن المسألة ترجع للمنزوع ليس ترجع لي يعني مسألة. نعم إحنا لا نقيس الأصل على البدل، هذا من ضمن ضوابط القياس، لكن هو هنا لا يؤثر معنا أصل وبدل. كلامهم وجيه، وإن كان القياس لا يرتقي فقط لإيه، لكن لا يرتقي للحكم. حقيقة المسألة يعني فيها محتاجة لتدقيق، لأن قول الجمهور وجيه، ولكن قول ابن تيمية حقا أنا أراه أوجه. لأولا من أمرين، أنتم رجحتم يعني في أشياء أتيت بها صحيحة، وده اللي يهمني في المدرسة، أنك قدمت الأثر، لأن جاء الأثر وثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه الأثر، فلا شك أن وجود الأثر مع الحكم الأصلي بأنه لم يأتينا ناقد للوضوء، وإن كان هما يقولوها بالمعقول أو بالنظر، بأنك لما كشفت العضو أو لما يعني نزعت الخف، لأن مسألة الطهارة حكمية، هي مسألة الطهارة، يعني أنت لما مسحت على الخف ما هو القدمين ما تعملش فيهم شيء، لكن أصبحوا طاهرتين، القدمين طاهرتين بالمسح على الخف قبل النزع، والقدمين لم يغسلا، فالمسألة هنا إيش؟ طهارة حكمية هي عليهم، ليست على الحس على القدمين، يعني أنت لم تغسل القدمين حتى يكونوا طاهرتين، لكن مسحت على الخف والقدمين لم يصبهم الماء وقلنا بالطهارة. فلما يأتي دليل صريح في نقض الوضوء مع الأثر الذي جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه وصح الأثر عند البيهقي، هذا يقوي بدون القياس، لأن القياس فيه كلام. لو كان القياس فقط يعني ممكن كان فيه كلام، لكن قول يعني ما أميل إليه قول ابن تيمية حقا، مع أن المسألة فيها مخالفة للجمهور الثلاثة، يعني الملكية مع الحنابلة قالوا بإعادة الوضوء، والشافعية مع الأحناف على القضية الجديد قالوا بغسل الرجلين، ولكن ممكن تخرج من الخلاف إن أردت تخرج من الخلاف بأنك تعيد الوضوء يعني استحبابا، على أنك حتى يعني لأن أنا أرى الموالاة واجبة، يعني إما تعيد الوضوء أو تأخذ برأي ابن تيمية، يعني مسألة غسل القدمين لأن ثبت بصحة حديث خالد ابن معدن، لأن في كلام بعضهم ضعفه، لكن الرواية الثانية اللي عند مسند أحمد اللي فيها بقية ابن الوليد مدلس، وفي الرواية الأولى بقية ابن الوليد مدلس ولم يصرح بالتحديث يعني عن، لكن جاءت رواية عند أحمد صرح فيها بقية بالتحديث، فقلنا حديث اللمعة، لأن في بعضهم قالوا ضعيف، حديث اللمعة ثابت، فلو قلنا بحديث اللمعة هذا ثابت يبقى الموالاة واجبة، وهذا هو الصحيح أن الموالاة واجبة، يبقى ليس لك في غسل القدمين، إما أنك تقول بقول الحنابلة والمالكية يعني على رأي بأنك تعيد الوضوء، وهذا هو إما أنك هتاخد قول ابن تيمية على الترجيح، الذي أرى أن قول ابن تيمية وجيه للأثر عن علي، لأن في الأول ليس معهم أثر، معهم النظر أو المعقول، أما الأثر يقدم الأثر على المعقول، خاصة مع الحكم الأصلي، من أن لما نجد الدليل يمنع أو يقول بنقض الوضوء عند نزع الخفين. هذا يعني من مسألة مهمة جدا يحتاجها الناس أو العوام. آخر الكلام في فوائد هذا الحديث استحباب خدمة العلماء والفضلاء، وهذه تظهر من فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عندما نزل لمساعدة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث حذيفة احنا بينا فيه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا، قال فبال وتوضأ، هذه تدل على أن التوضأ بسبب البول، يعني توضأ بسبب الحدث، يعني كأن هنا هذه العلة من الوضوء أنه أحدث، كما يقال مثلا سهى فسجد، فكأننا السجود بسبب، فكأن هنا الوضوء بسبب التبول، فأن الوضوء يأتي بعد الحدث، بأن أو فيها دلالة على أن البول ينقض الطهارة، فيها دلالة على أن البول أيضا من أدلة على أن البول ينقض الطهارة. أيضا في مسألة هنا يعني من الفوائد المستنبطة أنه لا فرق بين في المسح، لا يعني في الجواز المسح على الخفين ليس من الشروط بأنه أن يكون لحاجة المرء، يعني لك أن تمسح على الخفين لحاجة أو لغير حاجة رخصة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن المالكية قالوا بأن المسح على الخفين للحاجة، فكأن مثلا المرأة في البيت لو جلست بيتها عادي ما تتحركش ولبس الخف وتمسح، عندهم في كراهة لهذا، وهذا صحيح، وهذا كلام غير صحيح، لأن المسح على الخفين رخصة ولا يشترط فيها الحاجة كما قال المالكية. فأي امرأة في البيت جلسة حتى لو ما بتخرجش ولا يشق عليها شيء ولبست الخف لتمسح عليه ليس عليها شيء، وكذلك يعني الرجل وغير ذلك إن كان كبيرا ولا يخرج من البيت، كل يعني لا يشترط الحاجة للمسح على الخفين، رخصة جاءت من الشرع فيفعلها بدون حاجة أو لحاجة كما يريد. نعم. ليش لو واحد عن هو يريد أن يلبس الخف الآن توضع، هل يجب شرط أن يلبس مباشرة بعد الوضوء أم ممكن يقعد ساعات أو كيف؟ لا ليس عليه إشكال، هم يلبسوا على الوضوء. لا بس يلبسه بعد 5 ساعات. هو متوضئ ولسه لم ينتقد وضوءه ثم لابس الخف، لا شيء. في خلاف ولا هذا قول واحد؟ لا مفيش مسألة مفيش فيها خلاف، بس يعني ضعيف فيها، لكن يعني ما يحضرني الخلاف فيها الآن، لكن ليس فيها إشكال لأنك لبستها طاهرتين، لا يشترط بأنك بسرعة يعني بإتباع لبس الخف بعد الوضوء مباشرة، لا يوجد دليل على ذلك، يعني لا يشترط أن التعقيب بلبس الخفين بعد وكان فيها هتلاقي هتجد فيها خلاف يعني، لكن هو يعني ما يحضرني الآن الخلاف فيها ضعيف. طيب هذا آخر الكلام في مسألة المسح على الخفين، نقف عند آخر الباب لأن الباب القادم باب المذي وسيطول، فنقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.